الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائلة تسأل وتقول: هناك جارة لنا تقول بأنها أرضعتني، ولا يعلم بأنها أرضعتني إلا هي فقط، وأمي متوفية، ما العمل في هذه الحالة لكي يصدقها؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن الخبر في الرضاع إنما يرجع لخبر المرضعة إذا كانت أمينة في الظاهر، فخبر المرأة الواحدة العدل الأمينة بأنها أرضعت فلانا أو فلانا هذا خبر مقبول، ولا يشترط أن تأتي ببينة على هذا الأمر، لأن مجرد إخبارها يعتبر بينة، لأن المتقرر عند العلماء أن كل ما لا يعلم إلا من جهة شخص فالقول فيه قوله هو، كل ما لا يعلم إلا من جهة شخص معين فالقول في هذا الأمر هو قول هذا الشخص المعين. وفي الصحيح، أقصد صحيح البخاري، من حديث عقبة رضي الله تعالى عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فجاءت أمة سوداء، وفي رواية امرأة سوداء، فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فسأل عقبة آل أبي عزيز، يعني أهل المرأة اللي تزوجها، فسأل عقبة آل أبي عزيز فقالوا: ما علمنا أنها أرضعت هذه المرأة. فإذا أهل الزوج لا يعلمون أن المرأة أرضعت عقبة، وأهل المرأة لا يعلمون أنها أرضعت هذه البنت. فاستشكل الأمر على عقبة بسبب خبر هذه المرأة. وفي الحديث قال: ثم ركب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فأخبره الخبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر هذه المرأة، لأن هذا خبر عن أمر لا يعلم إلا من جهة هذه المرأة. فإذا كانت الجارة مأمونة في خبرها وعدلة في الظاهر، فإن خبرها معتمد بأنها أرضعتك، وبناء على ذلك فتكونين بنتا لها من الرضاع، ويكون أبناؤها وبناتها إخوة لك من الرضاع. والله تعالى أعلى وأعلم.